الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا لكتاب الإيمان للإمام الحافظ ابن مندى رحمه الله تعالى، ونحن في عصر السبت 14 من شهر جمادى الأولى عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله، باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وروحه أدخله الله الجنة من أي أبوابها شاء. وهذه الأبواب التي سبقت كلها لبيان خصال الإيمان وأسس الإيمان وأرضية الإيمان. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأنه عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله وروحه أدخله الله جنة من أي أبوابها شاء. قال أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال وأنبأنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا أحمد بن عبد بن عيسى قال حدثنا عمر وأبي سلمة التنيسي قال وأنبأنا محمد بن إبراهيم بن مروان بن دمشق قال حدثنا أحمد بن معلم بن يزيد قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن ودحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال وحدثنا الأوزاعي قال حدثني عمير بن هني العنسي قال حدثني جنادة بن أمية قال حدثني عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، انتهى. ومعنى أن عيسى عبد الله يعني خلقه الله جل وعلا وهو يعبد ربه تبارك وتعالى، ومعنى كلمته أي أنه كان بكلمة كن. طيب، والعباد؟ العباد الآخرون، آدم عليه السلام كان بفعله، خلقه بيديه، وأما المخلوقات الأخرى فإنما هي بكن لكن ليست بالمباشرة، وإنما بالأسباب الكونية التي جعلها الله بقوله كن فكان. فهذا بعض الفروقات. وأما قوله ألقاها إلى مريم يعني أنه قال سيكون لك ولد فكان، وروح من جميع الأرواح من الله جل وعلا، روح آدم، أرواح بني آدم، أرواح الدواب، كل ذات روح فروحه من الله. فما وجه الإضافة هنا؟ وجه الإضافة وروح منه أي من الله. ما وجه التخصيص؟ وجه التخصيص لأن عيسى عليه السلام مؤيد بنوع آخر من الروح وهو روح القدس عليه السلام، وإلا الأرواح كلها مخلوقة من الله تبارك وتعالى. وأن الجنة حق أن يقر ويعترف بوجودها وبأن لها أهلا وهم المؤمنون، وأن النار حق أي ثابت متقرر وجوده وأن لها أهلا. نعم. وقوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أي يحتمل معنيين: الأول أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أي أيا كان عمله سيدخل الجنة ولا بد، وهذا فيه فضل التوحيد. والتفسير الثاني أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أي مقامه في الجنة بحسب ما كان منه من العمل. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: هذا إسناد صحيح مشهور عن الأوزاعي، رواه سماعة ومبشر بن إسماعيل انتهى. قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الضحاك بمكة قال: حدثنا محمد بن علي بن زيد قال: حدثنا الحكم بن موسى قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل النحو انتهى. قال: أخرج مسلم من حديث الوليد، ورواه عبد الرحمن بن زيد بن جابر بن عمير بن هانئ فخالفه في اللفظ انتهى. قال: أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا بشر بن بكر حدثنا ابن جابر حاوى أنبأنا أبو عبد الله بن محمد بن يعقوب الشيباني قال: حدثنا محمد بن نعيم وأحمد بن سهل قال: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا الوليد بن مسلم ابن رشيد. الأسماء ما في لها ضبط إلا السماء، داود بن رشيد. نعم. قال حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال: حدثني عمير بن هانئ قال: حدثني جنادة بن أبي أمية قال: حدثني عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أماته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء انتهى. قال: رواه صدقة بن خالد انتهى، ورواه عبد الرحمن الصنادحي عن عبادة انتهى. قال: أخرج البخاري ومسلم من حديث الوليد. وابن جابر هذا هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بن يزيد الأزدي، وجابر بن يزيد الأزدي الإمام محدث مشهور، ولكن انتساب الإباضية له زور وبهتان، فكانوا يكذبون عليه كما كذبت المعتزلة على الإمام أبي حنيفة، وكما كذبت الأشعرية على الشافعي وزعموا أنه على مذهبهم وهو بعدهم وهم بعده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الرحمن بن حبيش الفرغاني قال: حدثنا زكريا بن يحيى بن إياس السجزي حاوى أنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وغيره قال: حدثنا أحمد بن سلمة حاوى أنبأنا محمد بن أحمد بن محبوب قال: حدثنا محمد بن عيسى بن سوارة قالوا: أنبأنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن محيريز عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت أنه قال: دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال: مهلا لما تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا، وسأحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار انتهى. قال: هذا إسناد صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة ولم يخرج البخاري هذا الحديث من هذه الطرق انتهى. طبعا ابن محمد بن يحيى ابن حبان بالكسر، وهذه يعني لابد فيها من ضبط معين، متى نقول بالكسر متى نقول بالفتح، لأن يعني فيه ابن حبان وفيه ابن حبان، فهذا يحتاج إلى ضبط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع من أجابه على شهادة أن لا إله إلا الله لا يشرك به شيئا. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان بن أيوب بن حذلم قال: حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن أبو زرعة. أحسن الله. قال: حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أنبأنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني أبو إدريس الخولاني عائذ الله بن عبد الله

يعني بشروط الشهادة المعروفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأنبأنا محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا المعتمر بن سليمان حدثنا سليمان بن المغيرة نحوه انتهى. قال حدثنا محمد بن محمد حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن منهل حاوى أنبأنا محمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا أبو سلمة وأنبأنا أبو علي الحسن بن الخضر المصري قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قال حدثنا أبو بكر بن نافع أنبأنا بهز بن أسد قالوا أنبأنا أحمد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثني عكبان بن مالك أنه عمي قال فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابني لي مسجدا أو خط لي مسجدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه وتغيب رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم انتهى. هكذا رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك حدثني عتبان بن مالك ولم يذكر محمود بن الربيع في الإسناد وأخرجه مسلم بن الحجاج انتهى. وأخرجه محمد بن إسماعيل البخاري من طرق في أبواب عن الزهري وهو صحيح باتفاق انتهى. قال وأنبأنا محمد بن حسين المستملي أنبأ في فرق بين أنبأ وأنبأنا أنبأ إيه؟ كل ما سبق لا لا هو يفرق شوف شوف الأول أنبأ والثاني أنبأنا ما في فرق عندك لا في فرق كله مكتوب نفس الرسم غريب لأنبأ يعني أخبر أما أنبأنا يعني وجه الخصوص نعم. قال وأنبأ محمد بن الحسين المستملي قال حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا حجاج أن عتبان كان ضريرا فقال يا رسول الله تعالى فصلي في داري حتى أتخذه مصلا ومسجدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع عليه قوم وتخلف مالك بن الدخشم فقالوا إنه وإنه وهو منافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قالوا بلى وإنما يقولها تعوذا قال فوالذي نفسي بيده الياء ساقط نفسي بيده أحسن الله نعم. يعني تكملة الحديث أحسن الله كأنه يقول والذي نفسي بيدي الحديث قال أنبأ عبد الله بن إبراهيم المقري قال حدثنا محمد بن عيسى الزجاج حاوى أنبأ عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن محمد بن يونس وأحمد بن محمد بن إبراهيم قالوا حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن الأسود أخبره قال قلت يا رسول الله لقيني رجل من المشركين فقاتلني فاختلفنا ضربتين فقطع يدي ثم لاذ مني بشجرة فقلت فقال أسلمت لله فأقتله قال لا إنك إن قتلته فهو بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها انتهى. قال أنبأ محمد بن أحمد بن معقل النيسابوري قال حدثنا محمد بن يحيى أبو عبد الله الذهلي النيسابوري الذهلي النيسابوري تعرف هذا ولا ما تعرف محمد بن يحيى أبو عبد الله هذا أبو عبد الله الحاكم لا غير الحاكم الذهلي هذا محمد بن يحيى بن فارس أبو عبد الله الذهلي النيسابوري الذي وشى بالإمام البخاري فمنعه من التحديث حتى مات غما هذا كان محدث كبير لكن حقد على المسلم على البخاري الله غفر الله له غفر الله أحسن الله إليكم جلس البخاري قرابة سنتين ممنوع من التحديث لا لا من أقرانه هو روى عنه كان يشمش من شأن الإمام البخاري أنه يروي عن أقرانه وعن شيوخه وعن تلاميذه من التواضع مسلم من شيوخه يعني محمد بن يحيى من شيوخ مسلم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر بن راشد عن زهري عندك أنبأ شوف أنبأ نعم

وهم من حديث الأوزاعي، وتفرد به الوليد وعنه مشهور وأخرجه مسلم من هذا الوجه. قال: والصواب من حديث الأوزاعي عن إبراهيم ابن مرة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي انتهى. قال: أنبأ خيثمة بن سليمان قال حدثنا العباس بن الوليد ابن مزيد. ما عندك ذكر ما يدل؟ ما عندك عنوان؟ لا أجيب. باقي باقي إسناد فقط. وصف إسناد. قال: أنبأ خيثمة بن سليمان قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي حا وحدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة حا وأنبأ علي بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن مقداد بن الأسود، ولم يذكر عبيد الله في الإسناد انتهى. قال: ذكر ما يدل على أن قول لا إله إلا الله يمنع القتل، وهو منطوق القرآن. قال الله جل وعلا: فإن تابوا، فإن تابوا أي قالوا لا إله إلا الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن منصور رمادي وأنبأ محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني وأنبأ أبو الحسن خيثمة بن سليمان قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل الطلحي الكوفي قال حا وأنبأ عمرو بن عبد الله أبو عثمان البصري قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن حبيب الفراء قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي ظبيان قال حدثنا أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الحروقات فنذروا بنا فهربوا، فأدركنا رجلا فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فضربناه حتى قتلناه، فعرض في نفسي شيء من ذلك فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ الله أكبر. فقلت يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح والقتل، فقال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها من أجل ذلك أم لا؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال فما زال يقول حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ. قال أبو ظبيان قال سعد وأنا والله لا أقتله حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. كان أسامة رجلا سمينا وله بطن، ولذلك كان ينادونه بعضهم بذو البطين أو ذو البطين. نعم. أحسن الله إليكم. فقال رجل: أليس قد قال الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ قال سعد: قد قاتلناهم حتى لم تكن فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن نقاتل حتى تكون فتنة. قال: هذا حديث مجمع على. ولذلك كان أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه من الصحابة الذين اعتزلوا القتل والقتال الذي وقع بين الصحابة لأجل هذا الحديث، أن المقابل يقول لا إله إلا الله وأنت تقول لا إله إلا الله، فعلي شيء تقاتله إذن؟ هذا وجهه. ولم يندم لا أسامة ولا سعد بن أبي وقاص ولا غيره من الصحابة على عدم مشاركتهم في القتل والقتال الدائر الذي وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم، لكنهم ندموا على عدم مشاركتهم في قتال الخوارج. لماذا؟ هم لم يعلموا طبعا لما في قتل الخوارج من الفضل الوارد في الأحاديث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: هذا حديث مجمع على صحته من حديث الأعمش وعنه مشهور، رواه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأبو إسحاق الفزاري وأبو معاوية الضرير وأبو خالد الأحمر وغيرهم انتهى. قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم مولى بني هاشم وأحمد بن إسحاق بن أيوب ومحمد بن عبد الله بن المنذر البخاري وقال حدثنا محمد بن أحمد بن النضر قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري وإبراهيم بن محمد عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل بيت من جهينة فنذيروا بنا فتفاروا فغشينا رجلا منهم بالسلاح فقال لا إله إلا الله فظننا أنما قال تعوذا من السلاح وذكر الحديث انتهى.

حديث آخر ما يضر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أنبأنا حسن بن محمد قال أنبأنا الحسن بن عمرو قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي واكع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. انتهى. رواه أبو كريب عن وكيع وابن نمير النحو انتهى. قال أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمة وقلت أخرى. قال رسول الله صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمة وقلت أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. انتهى. قال أنبأنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا معاذ بن مثنى قال حدثنا مسدد حا وأنبأنا أبو علي قال أنبأنا أبو الحسن قال أنبأنا الحسن قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمة وقلت أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. انتهى. قال أنبأنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا السري بن خزيمة البيرودي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق بن سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمة وقلت أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. انتهى. قال أنبأنا أحمد بن إسحاق وعلي بن محمد بن نصر قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمة وقلت أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يجعل لله ندا دخل النار. وقلت: من مات لا يجعل لله ندا دخل الجنة. انتهى. رواه أبو سلمة وعباس النرسي عن عبد الواحد نحوه انتهى. وروى هذا الحديث شعبة وأبو حمزة السكري وابن مسهر عن الأعمش مثله انتهى. ورواه مغيرة ابن مقسم وسيار عن عبد الله انتهى. قال أنبأنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال حا وأنبأنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن حاتم قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال عبد الله: كلمة سمعت إحداهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وأنا أقول: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. انتهى. قال أنبأنا علي بن محمد وأحمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا ربيع قال حدثنا هشيم قال أنبأنا سيار ومغيرة عن أبي وائل عن عبد الله قال: كلمتان سمعت إحداهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول الأخرى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات لا يجعل لله ندا. وقال مغيرة: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقال ابن مسعود: من مات يجعل لله ندا دخل النار. انتهى. قال أنبأنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم عن سيار نحوه وقال انتهى. فحديث هشيم عن سيار ومغيرة خلاف رواية الأعمش ورواية أبي عوانة عن مغيرة انتهى. وجه الخلاف أن الأكثر الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الند: من مات وهو يجعل لله ندا أو يدعو من دون الله ندا دخل النار، إلا هذه الرواية العكس. نعم. فدل على أن في الحديث قلبا من الراوي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى بن مندة قال حدثنا عمرو بن سلمة. القائل هنا أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى بن مندة، القائل هنا هو يعني الراوي عن ابن مندة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمرو بن سعيد الجمال. والآن تذكرت أنا في اللقاء الماضي قلت عن أبي محمد أن كنيته أبو إيش قلت أبو يحيى أو كذا، فهذا خطأ، كنيته أبو محمد كنيته هو أبو محمد لا كنية الإمام بن بندش نسيت كنيته في ترجمة مذكور نسيت نعم أبي عبد الله نعم أبي عبد الله إذن هذا أبو محمد وشخص آخر ابن مندة من علماء مندة نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبانا أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى بن مندة قال حدثنا عمرو بن سعيد الجمال قال حدثنا أبو عامر حام وأنبانا أحمد بن إسحاق قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا عمر عبيد الله قال حدثنا أبي ثناقرة بن خالد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار انتهى. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الوراق قال حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثنا أبو داود حوى أنبأنا علي بن محمد وأحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن أيوب وإبراهيم بن حاتم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به أدخله الله الجنة ومن لقيه يشرك به أدخله الله النار انتهى. قال رواه معاذ بن هشام هذا حديث صحيح مشهور عن أبي الزبير ولم يخرجه البخاري لأبي الزبير رواه سفيان الثوري وابن جريج انتهى. قال أنبأنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن سليمان أنبأنا محمد بن عبد الله الطنافسي قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبة؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. يعني هذا صريح أن كلا المنطوقين مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن محمد بن نصر قال أنبأنا أبو المثنى معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد حا وأنبأنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان قال سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وسأله رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار انتهى. قال هذا حديث صحيح مشهور عن الأعمش رواه أبو معاوية وعيسى بن يونس وحفص وابن مسهر وابن نمير ومهاجر والثوري وشيبان انتهى. قال ورواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله وقال مرة أو حدثت عن جابر انتهى ولم يخرج البخاري لأبي سفيان انتهى. ولا إشكال عن جابر بن عبد الله وقال مرة حدثت عن جابر لأن عمرو بن دينار مشهور بالرواية عن جابر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبأنا محمد بن حسين بن علي المستملي هو الذي يجلس في مؤخرة المجلس ويكرر ما يقوله الشيخ. أحسن الله. نعم. قال أنبأنا محمد بن حسين بن علي المستملي قال حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو عفو ومن عمل حسنة فجزاؤها عشر أو أزيد ومن أتاني بقراب الأرض خطايا ولقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مكانها حسنات انتهى. رواه أحمد ومحمد انتهى. عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن عمل قرب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة انتهى. قال رواه وابن مسهر ووكيع وأبو معاوية وابن نمير انتهى.

قال بأبي وأمي يتكل الناس ولكن أتركهم فليعملوا. ولكن أتركهم همزة توصل هذا خطأ مطبعي. ولكن أتركهم. قال ولكن أتركهم فليعملوا. قال نعم إذن انتهى. قال راه عمر بن يونس اليمامي عن عكرمة بإسناده قال كنا قعودا حول النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطى علينا وخشينا وذكر الحديث انتهى. يعني عمر رضي الله عنه خشية أن بعض الناس يسمع هذا الحديث فيظن أنه لا داعي للعمل ولا يفهم المقصود، وهو أن المقصود بهذا من قال لا إله إلا الله وعمل بمقتضاها يبشر بالجنة. نعم. الدلالة على أن هذه علامة صدقي. كانت العرب قديما، هذه عادة مشهورة، كانت العرب قديما إذا أرادوا أن يرسلوا رسول يقول أنا من قبل أبيك أو عمك أو الأمير، يجيب علامة، ما في شيء ثاني يدير معهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبأنا علي بن محمد الجلاب المصري ومحمد بن سعد قال حدثنا القاسم بن الليث قال حدثنا المعافى بن سليمان قال حدثنا فليح بن سليمان أبو يحيى فليح قال حدثنا فليح بن سليمان أبو يحيى عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازي فأرملوا فجاءه ناس يسألونه في نحر إبلهم فأذن لهم فجاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله إبلهم تحملهم وتبلغهم عدوهم وتردهم بل ادعوا بغبرات الزاد. قال فجاء الناس بما بقي معهم فخلطه بيده فدعا فيه بالبركة ثم دعا بأوعية فملأوا كل وعاء وفضل فضلا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله من لقي الله بهما غير شاك دخل الجنة انتهى. قال رواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو أبي سعيد ورواه مالك عن طلحة عن أبي صالح انتهى. قال أخبرنا محمد بن أبي حمد ومحمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن هشام بن أبي الدميك قال حدثنا سليمان بن الفضل الزيدي حا وأنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الأشجعي قال حدثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة فنفدت أزواد القوم حتى هموا بنحر بعض حمائلهم فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله قال ففعل فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره وقال مجاهد وذو النواة بنواة قال قلت وما كانوا يصنعون بالنواة قال يمصونه فيشربون عليه الماء قال فدعا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ملأ القوم أزودتهم فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة انتهى. قال ذكر ما يدل على أن المقر بالتوحيد إشارة إلى السماء بأن الله في السماء دون الأرض وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى مؤمنا. هذا الباب للدلالة على أن من علامات صحة الإيمان الاعتقاد بأن الله في العلو وأنه ليس في المخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ما الذي يوجد في المخلوقات؟ الذي يوجد في المخلوقات هي المألوهات الجعلية، المألوهات المزورة، المعبودات المزخرفة. أين هي؟ هي في المخلوقات. الشمس أين؟ في السماء. ها؟ الصليب أين؟ في السماء. القبر أين؟ في الأرض. إذن كل المعبودات الباطلة في الأرض، المعبود الحق هو في السماء جل في علاه. فهو في السماء يعني في العلو، فالله فوق المخلوقات، تعالى الله عن أن يكون في شيء من المخلوقات، فوق المخلوقات، فوق العرش، العرش أعلى المخلوقات وهو فوق العرش، إذن هو فوق المخلوقات، تعالى الله علوا كبيرا، وهو العلي الأعلى جل في علاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى بن مندة قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال أنبانا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة قال حدثني عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم قال: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلعت غنيمة لترعاها جارية لي قبل قبل أحد والجوانية والجوانية والجوانية قال: فوجدت الذئب ذهب منها بشاة وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون. قال: فصككتها صكة ثم انصرفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعظم ذلك علي. فقلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال دعها. فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. انتهى. قال: هذا حديث أخرجه مسلم والجماعة إلى البخاري. انتهى. طبعا لماذا قال لها أين الله؟ لماذا يعني سأل هذا السؤال؟ لأن كل المعبودات التي كان المشركون يعبدونها أين كانت؟ في الأرض، إلا الله، وهم يعبدون الله ويعبدون المعبودات الأرضية. فلما قال لها أين الله قالت: في السماء، معناها أنها متبرئة من المعبودات الباطلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر حق الله على العباد وهو الإقرار بالوحدانية. قال: أخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا عفان بن مسلم حا وأنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن محمد بن رجاء حا وأنبأنا حسان بن محمد قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. انتهى. قال: والحديث لهدبة. وقال عفان: بين أنا رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل. انتهى. ورواه أبو سلمة موسى وأبو الوليد وغيرهما عن همام وراه معاذ بن هشام ابن هشام عن أبيه. انتهى. طبعا هذا الباب أورده المصنف للدلالة على أن مقصود بلا إله إلا الله هو توحيد العبادة، توحيد الإلهية. ما يجي أحد بعدين يقول لك أن توحيد العبادة توحيد الإلهية ما كان معروف في زمن السلف. هذا هو الإمام ابن مندة وضع باب في بيان توحيد العبادة، في بيان توحيد الإلهية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو عمرو أحمد بن المبارك قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومعاذ رديف على الرحل، فقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك ثلاثا. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال: أفلا أخبر بها فيستبشر؟ قال: إذن يتكيل. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. انتهى. قال رواه شعبة بن الحجاج وغيره عن قتادة عن أنس عن معاذ فخالف لفظ حديث هشام وهمام. انتهى. قال أنبانا عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال أنبانا أبو داود سليمان بن داود حوى أنبانا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك يحدث عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. انتهى. قال رواه غندر عن شعبة عن قتادة عن أنس عن معاذ عن شعبة عن أبي حمزة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أنس. انتهى. طبعا هذا الرواية فيها النص على أن الإخلاص شرط في الشهادة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أنبانا حمزة بن محمد قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي وقال أنبانا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال وأنبانا محمد بن بشير وعمر قال حدثنا غندر جميعا عن شعبة بهذا انتهى. قال وأنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن بشير وحدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن أنس عن معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من قلبه دخل الجنة. قال شعبة: لم أسأل قتادة أسمعه من أنس انتهى أسامعه من أنس انتهى. وقال همام عن قتادة: سمعت أنس بن مالك انتهى. وقال ورواه حمار بن زيد وحمار بن سلامة وغيرهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس انتهى. قال أنبأنا محمد بن يعقوب قال أنبأنا محمد بن إسحاق الصغاني قال أنبأنا عبيد الله بن عمر القواريري وحاوى أنبأنا محمد بن عبد الله بن معروف قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال أنبأنا حمار بن زيد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ بن جبل بشر الناس أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. الاسم المفرد كيف ينادى؟ بالضبط. طيب يا معاذ. نعم أحسن الله. قال يا معاذ بن جبل بشر الناس أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال وأنبأ علي بن نصر قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا عريم قال حدثنا حمار بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ قلت لبيك رسول الله ثلاثة. قال: بشر الناس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة انتهى. قال وأنبأنا محمد بن سعد قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال أنبأنا حمار بن سلمة عن عبد العزيز عن أنس بن عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة انتهى. قال وأنبأنا محمد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا حمد بن عبد العزيز عن أنس ذكر عن معاذ نحو الأول انتهى. قال وراه سليمان التيمي عن أنس فخالف أصحاب أنس بن مالك رضي الله عنه انتهى. قال أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن نافع ومحمد بن محمد بن سيار الهروي قال حدثنا قال أنبأنا علي بن عبد العزيز حدثنا المعلى بن مهدي قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه ابن نافع عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ قال: أخاف أن يتكلوا انتهى. قال رواه سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن سليمان نحوه وخالفهم يزيد بن زريع والمعتمر انتهى. قال أنبأنا حمزة بن محمد والحسن بن الخضر قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أنبأنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال: ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ثم ذكر نحوه انتهى. قال أنبأنا أحمد بن إسحاق علي بن نصر قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا محمد بن المنهل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن أنس قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ولم أسمعه منه انتهى. قال أنبأنا أبو قتيبة سلمة بن الفضل قال حدثنا عبد الله بن ناجية قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال: كان أنس بن مالك يحدثنا بهذا الحديث فكنت أشتهي أن أسمعه ممن سمعه من معاذ بن جبل. فحدثني أبو المليح عن روح عن رجل من قومه عن أبي العوام عن معاذ بن جبل قال: كنا نقوم عليه في مرضه ونخدمه فقال في مرضه: لولا أن تتكلوا لحدثتكم حديثا. فقلت: أنشدك الله وحق الصحابة أن يكون عندك حديث تذهب ولا تحدثنا. قال: فأدخل علي من الباب. من بالباب؟ قال: فأدخل علي من بالباب. حسنا. قال: فأدخل علي من الباب. من بالباب. حسنا. قال: فأدخلت عليه من بالباب فقال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه فقال: يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: هل تدري ما حقهم إذا فعلوا ذلك؟

قال معاذ بن جبل: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يرفع ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشر فيتكيل. انتهى. قال: رواه جماعة عن أبي الأحوص وفيه زيادة أن الحمار يقال له عفير، ورواه أبو مسعود عن أبي داود عن شعبة وفيه هذه زيادة وهو وهم، ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق. انتهى. قال: أخبرني أبي، قال: حدثني أبي، قال: أنباءنا محمد بن مثنى ومحمد بن الشريح، وأنباءنا أحمد بن إسحاق بن أيوب ومحمد بن إبراهيم، قال: حدثنا أحمد بن سلمة، قال: حدثنا محمد بن الشريح، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن أبي حصين وأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: أتدري ما حقهم عليه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. انتهى. قال: هذا حديث مجمع على صحته من حديث بندار. انتهى. ورواه إبراهيم بن طهمان عن سليمان الشيباني عن أبي حصين. انتهى. وخلف ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حصين. انتهى. ورواه زائدة وإسرائيل عن أبي حصين. هذا الحديث إسناد جميل عجيب، لأن المصنف يروي عن أبيه عن جده، وأبوه وجده كلاهما من أئمة العلماء ومن أئمة الرواية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أنبأنا عبد الله بن محمد، أنبأنا عبد الله بن محمد بن زكريا، قال: أنبأنا محمد بن بكير، قال: حدثنا خلف بن خليفة الحديث عن. انتهى. قال: أخبرنا قيثمة محمد بن علي القطان، قال حدثنا أحمد بن حزم بن أبي غرزة، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم. قال أبو حصين: قلت للأسود بن هلال: أنت سمعت معاذا؟ قال: نعم. انتهى. رواه إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل. انتهى. وروى هذا الحديث عبد الملك بن عمير عن ابن أبي ليلى عن معاذ، وعنه مشهور ولا يصح سماع ابن أبي ليلى من معاذ. انتهى. قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن زيد، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، قال: حدثنا سفيان بن عيينة حا، وأنبأنا أحمد بن عبد الله بن الحسن المصري، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبي ومحمد بن عباد وأبو قيثمة زهير بن حرب حا، وأنبأنا قيثمة، قال: حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة، قال: حدثنا الحميدي، قال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار: سمع جابر بن عبد الله يقول: أنبأني من سمع معاذ بن جبل حين حضرت الوفاة قال: اكشف عني سجف القبة حتى أخبركم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يمنعني أن أحدثكمه إلا أن تتكلوا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه لم تمسه النار. قال: وأنبأنا علي بن محمد، قال: حدثنا معاذ بن مثنى، قال: حدثنا سعيد بن سليم، قال: حدثنا سعيد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر عن معاذ أنه قال في مرض الذي توفي فيه: لولا أن تتكلوا لحدثتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وفي قلبه لا إله إلا الله موقنا دخل الجنة. انتهى. سعيد بن سليمان وسعيد بن زيد من رسم البخاري. انتهى. من رسم، يعني من شرطه وضبطه. أحسن الله. نعم. ورجاله. نعم. أحسن الله إليكم. قالوا: أنبأنا حمزة بن محمد بن العباس ومحمد بن سعد والحسن بن الخضر، قالوا: حدثنا أحمد بن شعيب النسائي، قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا قلب بن حارث، قال: حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: لما حضر معاذ قال: ارفع عني سجف هذه القبة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يعبد الله لا يشرك به شيئا فله الجنة. قال: أنبأنا محمد بن عمر وأحمد بن عاصم، قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق، قال: حدثنا الأنصاري، قال: حدثنا حاتم بإسناده وقال: لما مرض معاذ مرضه الذي توفي فيه انتهى. وهذا إسناد صحيح أخرج النسائي وثابت عن على رسم الجماعة. معاذ توفي في طاعون عمواس سنة 17. نعم أحسن الله إليكم. قال وقيل عن عمرو عن جابر شاهدت معاذا وحديث ابن عينة أولى انتهى. رواه صالح بن عمير وعبد الله بن بكر السهمي عن حاتم ورواه أيوب ويونس وحجاج الصواف وسهل بن أسلم عن حميد بن هلال عن هصان بن كاهن عن عبد الرحمن بن سامورة عن معاذ واستشهد به النسائي في عقب حديث جابر انتهى. قال وروى عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذه الرواية فيها فائدة العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سمعت أبا سعيد بن يونس يقول صالح بن أبي عريب مصري مشهور روى عنه الليث بن سعد وحيوة وابن لهيعة انتهى. قال أخبرنا أحمد بن سليمان بن أيوب بن حذلم قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن زبير الحميدي حوى أنبأنا حسن بن محمد حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا بشر بن الحكم أبو عبد الرحمن العبدي حوى أنبأنا محمد بن يعقوب النسابوري قال حدثنا أحمد بن سليمان النسابوري قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر قالوا أنبأنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي الدراوردي. نعم شكرا. صحيح صحيح صحيح بس أنا في خطأ مطبعي. نعم نطقك صحيح. نعم أحسن الله. قال عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عامر بن سعد العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال الحميدي نبيا أو رسولا انتهى. أحسنت. نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.